بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نأخذ ما في الكتاب الثاني من الأصول من علم الأصول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. إذن بدأ بتعريف الخبر وأخر الكلام عن الإنشاء. والتقسيم باعتبار، وهو باعتبار إمكان وصف نفس الكلام بالصدق وعدمه، أي عدم الصدق. ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أي لا يمتنع ذلك ولا يستحيل إذا كان ذلك لذات الخبر ليس لأمر آخر. الأمور الآخرة ألا الأخرى قد تكون بالنسبة للمخبر أو بالنسبة للاستحالة العقلية ونحو ذلك. فعندئذ لأي اعتبار آخر قد يوصف بأنه صدق فقط أو كذب فقط. لكن إذا نظرت إليه لذاته بقطع النظر عن أمر آخر فهو يحتمل الصدق والكذب. قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. لماذا خرج؟ قال: لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. طيب، ولذلك لو قال لك إنسان مثلا في جملة إنشائية: هل جاء عمرو؟ هل جاء عمرو؟ هل يمكن تقول صدق أو كذب؟ لا، هذا غير وارد هنا، غير وارد. لكن لو أخبرت عن مجيء إنسان معين فقيل جاء فلان أو فلان قد مات أو نحو ذلك من الأخبار، هذا يحتمل الصدق والكذب. أي يمكن لذات الخبر، لذات الخبر يمكن أن يكون صدقا يمكن أن يكون كذبا. إذن عموما ما كان إنشاء لا يدخله يعني الصدق والكذب، إذا كما ضربنا بمثال. وهكذا في الأوامر والنواهي، لو قيل افعل كذا، من قال لك افعل كذا تقول له صادق أو كاذب؟ لأنه آمر هنا. لو قال لا تفعل فهذا نهي. ولهذا قال المصنف بعدها: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. طيب، قوله وخرج بقولنا لذاته، لعله لا يقصد المصنف خرج من حد الخبر، قد لا يقصد ذلك، لأنه لا يزال خبرا وإن احتمل الصدق فقط أو احتمل الكذب فقط. وليس رأيك يا شيخ عمر، لا يخرج عن كونه خبرا. إذن هو لا يريد أن يقول خرج عن حد الخبر إلى الإنشاء، لا يقصد ذلك، وإنما يقصد خروجه عما ذكر فقط، وإلا فهو خبر، فهو خبر. ولو قال ودخل في الخبر أيضا ما يخالف هذا من حيث المفهوم فقط، أي ما يكون صادقا أو صدقا أو كذبا لاعتبارات أخرى. على كل، قال: وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، ويمكن أيضا من حيث المخبر عنه. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، هذا لا يمكن أن يحتمل كذبا، لأن خبر الله صدق كله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق كله. فهنا لاحظ الصدق لا لذات الخبر وإنما باعتبار المخبر به وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ القيد، قال كخبر الله ورسوله الثابت عنه، على أساس أن بعض الأخبار قد تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. هنالك خبر يوصف بالكذب ولا يمكن وصفه بالصدق، عكس الأول. الأول لا يوصف إلا بالصدق، ولا يمكن، أي يستحيل أن يوصف بالكذب، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول ما لا يمكن وصفه بالصدق، أي لا يوصف إلا بأنه كذب، كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فذكر المراد من قوله المستحيل شرعا، وذكر له مثالا، والثاني المستحيل عقلا. فالأول يعني المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى الرسالة وأخبر بذلك بأنه رسول بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون خبره إلا كذبا، لا يمكن أن يكون صدقا، لأن دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذب محض. قال والثاني، الثاني يقصد المستحيل عقلا، كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، كالخبر عن اجتماع النقيضين يزاد أو ارتفاعهما. الخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون، الجسم الواحد لاحظ، أو في العين الواحدة في الزمن الواحد، العين واحدة والزمن واحد، يعني لا بد من اتحاد ذلك. فإذا أخبرت أنه متحرك ساكن كان مستحيلا عقلا، الشيء الواحد في الزمن الواحد تقول متحرك ساكن هذا مستحيل، لو قلت غير متحرك وغير ساكن أيضا ممنوع. ومثله لو قلت إن فلانا متكلم وساكت، تريد في نفس اللحظة وفي نفس الزمن، هذا ممنوع، فهذا ممنوع. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالخبر اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين ممنوع ونفيهما ممنوع كذلك. الثالث، هذا التقسيم راجع إلى ماذا؟ أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يعني يستوي صدقه وكذبه، أو مع رجحان أحدهما، بمعنى يترجح صدقه على كذبه أو يترجح كذبه على صدقه. مثاله كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، فالذي يخبر عن قدوم غائب هذا محتمل، لكن قد توجد قرائن أو أدلة تفيد صدق الخبر فيرجح على الكذب، أو العكس يوجد ما يفيد الكذب فيرجح على الصدق. إذن يحتمل الصدق والكذب على سبيل التساوي أو على سبيل الرجحان أحدهما. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الكلام باعتبار احتمال الصدق والكذب، وهو ما يتعلق بالخبر. ويأتي الكلام عن الإنشاء في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أربع دقائق. هذا يسأل يقول ما معنى قوله فيأتيهم في صورته التي يعرفون، ما المقصود بمعنى يعرفون؟ المعرفة معناها واضح، لكن كأن الإشكال متى عرف الله جل وعلا، وهو قال وإنه إنما يأتيهم في الموقف. أجاب بعض أهل العلم فقالوا لأنه أولا جاء في أول الحديث أن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول لهم إذن فهذا لقاء عام بالمؤمن والكافر فيراه المؤمن وبالتالي عرفوه الآن عرفوه الآن. ولذلك لما جاء فيما بعد قال فيأتيهم في صورته التي لا يعرفون فيقولون أربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون أي التي رأوه فيها أول مرة إذا جاء الرب لفصل القضاء. قال بعض أهل العلم أيضا مقالة أخرى لعلهم عرفوه بعد نسيان طويل وذلك أنه استخرج كل نسمة هو خالقها من ظهر آدم فأخذ عليهم العهد والميثاق. قال لعلهم عرفوه لما مسح على ظهر آدم ثم ضرب عليهم النسيان فإذا رأوه تذكروا إذا رأوه تذكروا. هذا ما قاله يعني جمع آخر من أهل العلم. على كل الأمر أو هذه المعرفة نقول إنها حاصلة يوم القيامة ويفعل الله ما يشاء ويخلق في خلقه ويلهمهم ما يشاء فيعرفونه. سواء قلنا معرفة سابقة وهم في عالم الذر ثم نسوا فإذا رأوه تذكروا أو وهو الأظهر أن هذه رؤية حصلت في الأول ثم جاءهم فيما بعد فعرفوا ثم جاءهم فعرفوا. هذا الذي يظهر والله أعلم. انتهى الزمن دقيقة ما تفكينا ثاني. هذا وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.